والظلم أنواع ثلاثة كما هو الظلم ظلم الشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأرضهم وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والهداية التامة كان له الهداية التامة في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة له الأمن من دخولها ومن دخول النار. ومن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولم يسلم من ظلم العبد نفسه كان له مطلق الأمن ومطلق الهداية فله مطلق الهداية في الدنيا وليس له الهداية التامة وله مطلق الأمن في الآخرة فهو آمن ومخلود في النار وقد يدخلها ولكنه إذا دخلها بذنوبه فإنه يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل على الصحابة أجابهم بأن الظلم الرافع على الأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك وهذا هو الجواب السديد فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة. فالظلم المطلق التام رافع للأمن للأمن والظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام. الظلم المطلق التام هو الشرك رافع للأمن التام وللاهتداء التام. وأما مطلق الظلم فلا يرفع مطلق الأمن ولا يرفع مطلق الاهتداء ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. فالظلم المطلق يمنع الأمن المطلق والهداية المطلقة والأمن ومطلق الأمن يكون لصاحبه مطلق الهداية مطلق الظلم يكون لصاحبه مطلق الأمن ومطلق الهداية.